أحسن الله إليكم. السائلة أيضا على الخط تستفسر في هذا السؤال وتقول: امرأة تزوجت وبعد عامين من زواجها فصل هذا الزوج من العمل لأنه أصبح يتصرف تصرفات غير طبيعية، وقد ذهبت هذه المرأة عند أهلها ولم يراجعها لمدة 3 سنوات، هل لو طلبت الطلاق هذه المرأة هل تأثم لأن تصرفات هذا الرجل أصبحت غير طبيعية؟ تقول: نعم، لا حرج عليها أن تسأل الطلاق في هذه الحال، ودليل ذلك أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه طلبت الطلاق من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن يطلقها زوجها ثابت، ولكنها قالت في معرض شكايتها: ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين. وهذا يدل على أن المرأة إذا عابت على زوجها في الدين فلها أن تطالب بالطلاق. ولكني أقول ينبغي قبل ذلك أن تحاول إصلاح زوجها لتبقى معه، لا سيما إن كان بينهما أولاد ذكور أو إناث، فلا تتعجل بسؤال الطلاق إلا في الحال التي لا بد منها. وكل امرأة أعلم بحالها، لكن الخطوط العريضة العامة هو أن المرأة إذا عابت زوجها في خلقه أو دينه فلها أن تطلب الطلاق.